الراديو 90-90 هواها مصر. قاعدة في أمان ربنا ولقيت ضرب نار متواصل. نطيت من على الفوتيه، ما تعرف السرير مش فاكرة، المهم نطيت وأخدت ساتر وحسبت قوي أحسن تيجي رصاصة طايشة كده ولا كده فيا. عدى وقت كتير مش فاكرة الصراحة من الخضة، قلت يمكن ولاد الذين بيضربوا فينا أو يمكن إحنا اللي واقفين لهم، مش فاهمة، ما بقيتش فاهمة ولا عارفة. تاني يوم وبعد ما الخضة راحت وقدرت أسيطر كده على نفسي وأمسك روحي وعلى أعصابي كده وأمسكها، بدأت أسأل هي الحرب بدأت امبارح الساعة كام؟ السؤال الصراحة كان غريب وكل ردود عليه كانت أغرب، اللي بص في وشي وضحك واللي بصلي من فوق لتحت وقال لي ربنا يشفي، وفي الآخر بعد ما طلع عيني واحد ابن حلال قال لي لا لا لا ده مش الحرب يا مدام، ده كان فرح. فرح؟ فرح في كل ضرب النار ده؟ منين جابوا الأسلحة طيب؟ منين جابوا الرصاص؟ يا عم أنا بتاعت سيما والحاجات دي مش بتتباع في السوبر ماركت يعني. الراجل بصلي تاني بعطف كده وقال لي ما هو فرح تقيل يا مدام، الناس كانت بتوجب يعني بضرب النار. يعني ايه بتوجب؟ يعملوا واجب يعني مع بعض بضرب النار؟ طب ازاي؟ انا الصراحة موضوع الواجب بضرب النار ده يصعب على امثالي فهمه. يوم والتاني والموضوع اتنسى، وكنت بتفرج على فيلم الهروب للعظيم احمد زكي، وفي مشهد الفرح لقيت اخواتنا الصعايدة بيضربوا نار في الفيلم. يا لهوياني بقى ما أقولكش. ساعتها بس افتكرت الفرح اللي كان جنب البيت وقعدت أفكر مين صاحب فكرة ضرب النار في الفرح؟ مين بقى صاحب حدوتة إن ضرب النار واجب في الأفراح؟ طب مش خايفين أحسن العريس يتخض وتبقى حوسة وليلة بلاك عليه وعلى أهله وبالتأكيد على العروسة؟ مش خايفين ان رصاصة كده او رصاصة كده تيجي في حد من المعازيم وبدل ما يبقى فرح يقلب لميتم؟ كل الاسئلة دي صراحة واكتر منها دارت في مخي. طبعا قعدت افكر وافكر، المهم جيت عند العثمانيين وفرملت، فتحت كتب عمك الجبرتي والطهطاوي وغيرهم كتير. زي ما بقول لك كده الصراحة لقيت ان اخر الناس دي انهم يضربوا طلقتين مدفع. ده الخديوي سعيد بجلالة قدره يوم تنصيبه خديوي على مصر اتضرب له كام طلقة مدفع بس، والسلام عليكم وعليكم السلام. بلاش الخديوي سعيد، الخديوي اسماعيل يا سيدي، بلا الخديوي توفيق. ها يا عم ده الملك فاروق يوم ما تنازل عن العرش اتضرب له كام طلقة مدفع تحية ومات الكلام على كده. أمال مين اللي عمل العادة المهببة دي في أفراحنا؟ قطعت عصر الملكية ودخلت على الجمهورية. الأفراح ما كانتش أكتر من حالة من الانبساط والرأس والأكل، ويمكن الأكل أهمهم، لحد ما جه يوم المؤرخين فشلوا في تحديده بالظبط. بس ما كانش فيه تليفونات ولا موبايلات، العريس كان هيروح يجيب عروسته من مركز بعيد ويجي على بلدهم عشان الفرح، فاتفق مع أهله عشان يعرفوا إنه قرب، إنه هيضرب طلقتين في الهواء أول ما يقرب، لو سمعوهم يردوا عليه بطلقتين عشان يطمنوه. هو ضرب من هنا سمعوه ردوا بطلقتين من هنا والفرح عدى. قوم إيه بقى؟ في ناس عجبها الموضوع وبقى أهل العريس يضربوا نار من هنا فأهل العروسة يردوا من هنا، والموضوع قلب إن كل واحد يعمل واجب ويضرب له خزنتين رصاص من هنا، وبقت ولا الحرب العالمية. الموضوع اتحول مع الوقت لعادة وأسلوب للأفراح، واتنقل من الصعيد للقاهرة لوجه بحري، وبقينا نسمع ضرب النار في الأفراح عادي جدا، لدرجة إننا الشعب الوحيد اللي عنده شعار اللي يحبنا ما يضربش نار، مع إن ده مش بيحصل وبقى نادر لما تشوف فرح من غير ضرب نار أو شماريخ أو حتى فايروركس، وتحول الموضوع من التباهي لشيء مزعج ومقلق. أول واحد ضرب نار في الفرح كان مصري أكيد ما فيهاش كلام، يمكن في بعض البلاد العربية فيه العادة دي ويمكن لأ، بس ضرب النار في الأفراح بقى عادة مصرية صميمة للأسف، بدون مراعاة لجيران أو أحوال أو أي حاجة. كم مرة سمعنا عن وفاة طفل أو طفلة في فرح بسبب رصاصة طايشة؟ كم مرة سمعنا عن مشاكل بسبب ضرب النار في الأفراح؟ شكلنا كده حنفضل نضرب نار في أفراحنا، واللي زي حالاتنا حيفضل يقول اللي بيحبنا ما يضربش نار، اللي بيحبنا ما يضربش نار، اللي بيحبنا ما يضربش نار.